وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن ألا يغلب فهو حق، وإذا كان يأمن أنه مغلوب قطعا فلا يجوز، لأنه قدم وسيط ميت، يبقى معناها أن الغلبة محصورة في الاثنين اللي هم دفعوا السبق، يبقى رجعنا للقمار.